متعددة ذكرها المؤلف رحمه الله في باب الأمر في الدعاء من رياض الصالحين، وتشتمل على جمل كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سأل الله تعالى أن يغفر له ما قدم وما أخر، فقال اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أعلنت وما أسررت وما أنت أعلم به مني. وهذا يغني عنه كلمة واحدة، اللهم اغفر لي ذنبي كله، لكن التفصيل في مقام الدعاء أمر مطلوب، لأنه يؤدي إلى أن يتذكر الإنسان كل ما عمل مما أثر وأعلم وما علم وما لم يعلم، ولأنه إذا كلما تمادى في سؤال الله عز وجل ازداد تعلقا بالله تعالى ومحبة له وخوفا منه ورجاء. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفصل في ما يسأله ربه عز وجل من مغفرة الذنوب وغيرها.